استطاع أن يلبس ما قد اشتهر في بلده، هذا الأولى أن لا يخرج عن مألوف الناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو عبيدة من مدينة طرابلس يسأل، يقول: شخص لديه مال الزكاة لا يريد أن يعطيه للفقير بحجة أنه لا يحسن التصرف في المال، وهذا الفقير مريض ومحتاج للدواء، فهل له أن يشتري بهم دواء؟ وجزيتم خيرا. إذا كان خائفا أن هذا المريض يتصرف في المال تصرف السفهاء فلا ينفق في علاج مرضه، فلا بأس أن يطلب منه ماذا يريد من الأدوية ويدفعها إليه، أو أنه يأخذه إلى المشفى ويعالجه من أجل أن لا تضيع هذه الأموال سفها. وإذا كان علم من المريض أنه يريد أن يستخدم هذا المال صادقا في العلاج وطلب الدواء لا بأس أن يدفعه. إن كان زكاة فإن الزكاة قد شرعت بالأخذ والإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، خذ، فإذا هناك معطي وهناك آخذ، هذا هو الأصل. لكن إذا عرف من حال الرجل أنه قد يكون سفيها في التصرف في المال أو ينفقه في غير ما قد أعطي له، لا بأس أن ينظر في أمره ويعطى ما يحتاج. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا عندي الوالد مريض ومرضه مرض مزمن، أريد أن أعرف كفارة شهر رمضان كله، وهل يجوز إخراجها قبل انتهاء الشهر؟ إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يخرج صدقة عن كل يوم، نصف صاع، كيلو ونصف، من مما يتهيأ له من قوت البلد، سواء كان دقيقا أو سواء كان شعيرا أو أرزا، لا بأس، وله أن يخرجه في أول الشهر وله أن يخرجه في آخر الشهر. لا يخرجه مالا؟ لا، طعام، لا يخرجه مالا، يعني يوكل غيره، لا بأس بتوكيل غيره، يعطيه مالا، لا بأس مالاً. توكيل الشخص الأمين. نعم، يعطيه مالا على أن يخرج طعاما. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيه. شيخ، في مسألة ذكرتم في بداية الكلمة عن خطبة العيد، وذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بخطبة، فهل خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ جمهور العلماء على أنها على أن خطبة العيد خطبتين قياسا على الجمعة، ولم يأتي ما يدل على أنها خطبة واحدة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد، لكن ليس هناك ما يدل صراحة على أنها خطبتان. لذلك العلماء القائلون بأن العيد خطبتين ليس عندهم معتمد إلا القياس عن الجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد الرياني يقول: في بلاد الحرمين أن الرئاسة منعت دخول الناس إلى صحن الطواف إلا للمعتمرين، وذلك لشدة الزحام ومراعاة لسلامة المعتمرين. قال: ونرى ونسمع من الناس غير المعتمرين أنهم يتحيلون ويلبسون لباس الإحرام من أجل الدخول إلى صحن الطواف للصلاة وهم غير معتمرين، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ليس بجائز، سبحان الله، تكون في أيام فاضلة وفي أماكن عظيمة وقد سافرت لأجل أن تتقرب إلى ربك، فإذا بك تسلك مسلك الغش لولاة أمر المسلمين والكذب، تتظاهر بالعمرة أنك معتمر ولست بمعتمر، من غشنا فليس منا، هذا خلاف العهد والوفاء الذي ينبغي على المسلم، سيما من تهيأ له الذهاب معتمرا، أن يتقي الله جل في علا وأن لا يخلط بين الأعمال الصالحة والغش والخيانة. هذا الأمر لا يجوز، والواجب أن تراعي ما قد أقامته الدولة المستضيفة لك ترتيبا لأحوال المعتمرين وحرص على أمنهم وعدم تدافعهم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم الحارث من مدينة طرابلس تقول: امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة وعندها 3 أطفال، 2 مع جدهم أبو أبيهم والصغير مع أمه، من يخرج الزكاة عليهم؟ زكاة الفطر كما قد تقدم، إذا كان لهم مال فيخرج من المال، وإن كانت الرعاية للأم من مالها فتخرج الأم، وإن كان الجد هو الذي قد تكفل بهم فيخرج الجد، لا بأس بهذا، لكل من كان تحت يده كفالة ورعاية للأبناء هو الذي يخرج زكاة الفطر. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو الياس من طرابلس يقول: أصلي بالناس التراويح ويعطونني مبلغا من المال من دون اشتراط، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ إذا كان يتقاضى في رزق من بيت مال المسلمين فلا ينبغي له أن يأخذ من المأمومين، وعليه أن يترفع عن هذا ويتنزه عنه. وإذا كان الرجل لا يأخذ من بيت مال المسلمين وهو منقطع للإمامة وللصلاة بالناس، لا بأس أن يأخذ ما قد جمعه له الناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله من مدينة إغدامس يقول: هل للإمام زيادة فضل على المأمومين في أجر الصلاة؟ الإمام وافدهم، ولا ريب أن الإسلام جاء بتعظيم قدر الأئمة، ذلك أن الإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة تعتبر شرف، وكل من قد نصب لهذه الإمامة أن يصلي بالناس لا ريب أنه في مكان شريف وفي منصب نبيل. وهذا الإمام على ما قد أحاطه من شرف، فإنه كذلك ينبغي أن يحرص على تأدية ما قد أوجب الله عليه. يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولذلك منصب الإمام لا شك في مضاعفة أجره، لكن العلماء فرعوا في هذه المسألة أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ هذا هو المشهور في مسائل أهل العلم، اختلفوا في هذا اختلاف واسع. منهم من يرى أن المؤذن أفضل وأرفع وأعظم أجر من الإمام، لأن المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ولأنه يشهد له كل حجر وشجر وطائر سمع نداءه. ومنهم يقول الإمامة أرفع، لأن هذا ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إماما ولم يكن مؤذنا. على كل حال لا شك أن رتبة الإمام أعظم أجرا لأنه يقتدى به. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ حسن بشير يقول: عمي استأذن أبي بأنه أراد إخراج زكاة الفطر عن كل العائلة وهو خارج البلاد، وأراد إخراجها طعام، فهل يجوز ذلك عن أبي وإخوتي وأمي وعنه عن أبنائه؟ الزكاة تتبع البدن، فإذا كان في بلد فيه فقراء من المسلمين ولو كان خارج بلدتي فيخرج هنالك، لكن إذا تعذر أن يجد فقراء في البلدة التي هو فيها فليوكل من يخرجها في بلده عنه وعن أبنائه. نعم نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد يوسف من طرابلس يقول: إمام المسجد في قريتنا وخصوصا في صلاة العصر لا نستطيع أن نطمئن في الصلاة، وذلك لسرعته في أداء الصلاة، ولا نستطيع أن نأتي بسورة في الركعتين الأولى ولا بالفاتحة كاملة في الركعتين الأخريات وفي الركوع والسجود أيضا، ما حكم الصلاة خلفه وما نصيحتكم له؟ إذا لم يمكن أن يؤتى بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تنعقد، على القول الراجح بالنسبة للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ بها فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة. والإمام لا يحمل حتى في الصلاة الجهرية على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإذا كان صلاة هذا الإمام لا تسمح لمن خلفه أن يقرأ الفاتحة فإن صلاتهم لا تنعقد، ولذلك ينبغي إيقاف هذا الإمام عن الإمامة، لأنه يضيع صلاة الناس بعجلته، لا يتمكنون من قراءة الفاتحة وهي ركن مع القيام لها، وكذلك أيضا ربما يسرع في الركوع والسجود وهما أركان بما لا تتحقق به الطمأنينة، والطمأنينة تعتبر ركنا من أركان الصلاة. صلي قائما ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، في حديث المسيء صلاته. فالطمأنينة تعتبر ركنا، وهذا الإمام على هذا الوصف ليس مطمئنا بالقدر الواجب الذي تنعقد به الصلاة. ننصح أن يبعث هذا الإمام وأن يولى إماما آخر يعظم قدر الصلاة ولا يكون سببا في بطلان صلاة الناس وراءه. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أبو عمر من بلاد تونس يقول في المسجد الذي أصلي فيه في التراويح الإمام يقوم بذكر جماعي، فقال لي صديقي إن ذلك من تصرفات الصوفية وأعلمني ألا أصلي خلفه. عندما سألت إمام الجمعة قال فعل الإمام عادي ولا بأس، مع العلم أن إمام الجمعة لم يصلي بنا ولم يفعل مثله. أريد أن أسأل هل أصلي خلفه الصلوات الخمس أم لا، وهل أصلي صلاة الجمعة والعيد، وماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟ الذكر الجماعي كما قد تقدم يعتبر بدعتان، وهذا يفعله الكثير ممن ينتسبون إلى المتصوفة في الأذكار الجماعية. وذكر الله جل في علا يعتبر من أجل العبادات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فذكر الله عبادة عظيمة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الأمر الذي ينكره أهل السنة والجماعة هذه الصفة لهذا الذكر، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جماعة مع الصحابة خلفه؟ هل كانوا يجتمعون في حلق ويذكرون الله ذكرا جماعيا؟ هل يجد هؤلاء هذا الدليل؟ الصحيح أنه ليس موجودا. لذلك ينبغي عليك ألا تشهد هذا الذكر معهم إذا قد ابتدأوا به تنصرف. وإذا وجد مسجد به إمام سنة فالواجب أن تذهب إليه ولو بعد في مكانه، حرصا على أن تؤدي الصلاة على أحسن حال وأطيب صورة، أما أن تبقى مع هذا الإمام الذي من شأنه تتبع البدع فإن هذا يضعف الأجر، ما لم تبلغ البدعة به أن تكون مكفرة، كالصلاة خلف من يدعو الأموات صلاة باطلة لا تصح، كالصلاة بمن يستغيث بالأموات صلاة باطلة لا تصح. المعظمين للقبور نفعا في جلب نفع أو دفع ضر صلاة باطلة لا تصح، فإياك أن تصلي وراء هؤلاء، تطلب مسجد سنة وإن بعد فلك في أجر في كل خطوة تخطوها، وإذا كان ولا بد ولم تجد مسجدا آخر فصلي معه، وعند بدء الذكر تنصرف ولا تشهد الزور. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخ ذكرتم أن المسلم قبل خروجه إلى صلاة العيد يفطر على تمرات، فهل تكون على وتر أم الأمر فيه واسع؟ ما أعلم دليل أنها وتر، كما جاء في ما يدل على في بعض الأحوال الأخرى لا يفطر على تمرات. نعم تحري الوتر لا أحفظ له دليل. جزاكم الله خيرا. شيخ عدد أيام عيد الفطر، هل هو يوم واحد أم ثلاثة أيام؟ عيد الفطر يوم واحد، بخلاف الأضحى يعتبر عيدا واحدا أيضا، لكن تصحبه أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله. أما الفطر فهو عيد واحد، يحرم صوم يوم العيدين. وعلى هذا من رام صيام الست يبتدئ من ثاني يوم. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. على ذكر صيام أيام الست، من عليه قضاء هل يقضي أولا أم يصوم الست؟ يقضي أولا، لأنه لا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لأن هذا لم يصم رمضان حقيقة، بقيت عليه أيام، فليقضي ثم يصوم الست. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ إذا ذكرتم في أن التهنية يهني الناس بعضهم بعض بقولهم تقبل الله منا ومنكم، فهل التهنية تكون بمصافحة أم بالمعانقة أم بالتقبيل؟ لا بأس بالمصافحة عند التهنية، لا بأس بهذا. المعانقة ما في دليل عليها، العناق في السفر. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. نختم بهذا شيخ، عيدية الأطفال والتوسيع عليهم في عيد الفطر، في بأس؟ هذا من باب العادات، إدخال السرور على الأبناء. نعم. وإعطائهم بعض الحلوى وبعض الدراهم والأموال ونحو ذلك، هذا ما بالتوسيع عليهم، وهم من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، برنامج أنوار الشريعة. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك، وتقبل الله منا ومنكم هذا الصيام وهذا القيام، وغفر الله لنا ولكم. ونذكركم أيضا أنه يمكنكم إرسال استفساراتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على الماسنجر على مواقع التواصل الاجتماعي. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.